نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم إلى هنا، قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة ما في مقدم المسجد فوضع يده عليه إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان حكم إذا نقص من الصلاة، حكم إذا نقص من ركعات الصلاة. قوله إحدى صلاة العشي، العشي يبدأ من الزوال إلى وقت العشاء ويدخل في صلاة الظهر والعصر، لذا جاء في رواية أنها صلاة الظهر وفي رواية أنها صلاة العصر. وقوله فهاب الهيبة التعظيم مع الخوف، وقوله سرعان المسجد أي أول من يسرع أي أول من يسرع في الخروج من المسجد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ركعتين، يدل على أن صلاة العصر يدل على أن صلاة الظهر والعصر في الحضر أربع ركعات. المسألة الثانية يدل قوله إحدى صلاة العشي ركعتين يدل أن هذا السهو من النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحضر، إذ لو كان ذلك في السفر لم يستنكر الصحابة ذلك. المسألة الثالثة قوله ثم سلم، يدل على أن من نسي ركعة فأكثر وسلم أن الصلاة موصولة كما سيأتي إذا لم يطل العهد. المسألة الرابعة قوله فقام إلى خشبة في مقدمة المسجد، يدل على جواز وضع شيء في مقدمة القبلة كدولاب للمصاحف ونحو ذلك. وقوله فوضع يده عليها، قيل لأنه شعر بشيء في الصلاة من ذهول فيها، أو أن أمرا أغضبه قبل الصلاة فامتد ذلك إلى بعد الصلاة أيضا، وفي رواية فشبك بين أصابعه، وفعل هذا كالمهموم من أمر. المسألة السادسة، وفي القوم أبو بكر وعمر، يدل على مكانة أبي بكر وعمر عند الصحابة، إذ أنه يحتذى بهما حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة قوله فهابا أن يكلما، يدل على هيبة النبي عليه الصلاة والسلام عند الصحابة بل عند أشجعهم وهما أبو بكر وعمر، فدل على أن أشجع الصحابة أبو بكر ثم عمر على الإطلاق. المسألة الثامنة قوله وخرج سرعان الناس، يدل على أنه لا بأس بالخروج سريعا بعد انقضاء الفريضة، فدل على أن أذكار ما بعد الصلاة ليست واجبة، ودل على أنه لا يلزم أن أذكار الصلاة تكون والمصلي في مجلسه. والمسألة التاسعة قوله فقالوا أقصرت الصلاة، يدل على أن من كان يخرج سريعا من المسجد لا يحتقر، فقد بينوا للناس أن الصلاة قد قصرت، فلا يحتقر أحد من المصلين. المسألة العاشرة قوله وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، أي طويلة اليدين، يدل على أنه لا بأس بوصف الرجل بأمر معيب فيه كالعمى والعور والعرج ونحو ذلك، إذا لم يكن على سبيل التنقص والاحتقار له. والله عز وجل يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فذكر وصفه بالعمى. والمسألة الحادية عشرة قوله فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت، يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطبتهم له. وهكذا يكون المسلم مع غيره، لا سيما مع أهل الفضل، بعدم ذكر شيء مما قد وقعوا فيه بعبارة قد لا تليق. المسألة الثانية عشرة قوله لم أنسى ولم تقصر، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يعلم الغيب، فالصلاة قصرت وهو لم يعلم أنها تقصر، بل لم يؤدى سوى نصفها من العدد وهي ركعتان. المسألة الثالثة عشرة قوله بلى قد نسيت، يدل على أن من رأى خطأ من أهل الفضل يبين لهم ذلك بلطيف العبارة كما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن من صلى وأنقص من صلاته ثم سلم وقام من مصلاه كسرعان الناس أو تكلم بكلام بعد السلام ثم أكملها فإن كل ذلك من الحركة والكلام لا يبطل الصلاة إذا لم يطول الفصل عرفا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.